الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

إن جهنم كانت مرصادا للطاغين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسامرة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله